الإسلام وأفعاله. والرسول الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به، والقدوة تكون بفعله وبقوله وبإقراره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي يأكل بشماله، ولأنه ورد أيضا في الحديث أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ففيه تشبه بالشيطان. ولأنك أيضا إذا خالفت السنة وأكلت بشمالك معناه أيضا الشيطان إشارتك في هذا. نعم. هذا سائل يقول: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر وطهرت بعد عدة أيام بعد صلاة الفجر، فهل عليها قضاء الظهر والعصر لأن وقتهما واحد؟ أي نعم، أي نعم. لو مثلا حصل عليها الحيض بعد ما أذن الظهر وقبل تصلي، ما صلت الظهر، حصل عليها الحيض ولكن وقت الظهر داخل، فهي بعد ما تطهر إن شاء الله صلي صلاة الظهر والعصر هذه، لأن الظهر والعصر وقتين واحد عند الحاجة وقت الجمع. يمكن تصلي الظهر مع العصر جمع تقديم، يمكن تأخر الظهر مع العصر جمع تأخير. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه لابد أن تعيد من الوقتين هذول، وكذلك المغرب. لو بعد أن المغرب حصل لها الحيض ولا أمدها صلي المغرب، فإنها إذا طهرت بعدين صلي المغرب والعشاء. نعم. هذا سائل يقول: بعض المؤتمرين يلبسون إحرامات شفافة تظهر من ورائها عورته ويبين من خلالها لون بشرته، فهل عمرة هؤلاء صحيحة؟ وماذا يجب علينا تجاههم؟ لا، أولا أنه ما يجوز لو ما هو بعمره، ما يجوز للإنسان يلبس ثوب شفاف ترى منه عورته، لأن العورة محرم كتفه. إذا صار ثوب شاف عورته منه فقد ارتكب محرم لو ما هو بعمره. لكن إذا كان بعمره أو بحج فالأمر خطير، لأنه لو طاف بالبيت وشاف عورته ما صح طوافه. من شرط الطواف أن يكون مستور العورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت الجاهلية في ناس يطوفون عورات، وفرض الله الحج، أرسل النبي أبو بكر رضي الله عنه يحج بالناس، وأمر ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج مشرك حتى طهر الحرمات، ثم حج النبي عليه الصلاة حجة الوداع بعد ذلك. فهو ما يجوز للإنسان أولا أنه يحرم عليه أن ترى عورته سواء بحج ولا ما بحج، سواء بعمره أو ما هو بعمره. لكن إذا كان بعمره أو بحج فهو خطير، لأنه إذا طاف عورته بعد ما صح طوافه، والطواف ركن من أركان الحج، وإذا ما صح الطواف ما صح السعي، لأن السعي من شرطه الطواف. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.